بالك مشغول وناسيني والوحدي بهم مخليني بمن مشغول وناسيني والوحدي بهم مخليني يا ريت اعرف بيش تفكر اتمنى اعرف بيش تفكر الله يخليك تحاجيني الله يخليك تحاجيني بالك مشغول وناسين والوحدي بهم مخليني والوحدي بهم مخليني أتمنى أعرف شنو بقلبك أتمنى أعرف شنو بقلبك الله يخليك تحاجيني الله حاجيني احكي وما تجاوبني وتقول لي اسكت لا تعبني وياك احكي اخ وتقول لي اسكت لا تعبني صارحني وما ازعل منك صارحني وما ازعل منك ما اريدك تبقى تعذبني ما اريدك تبقى تعذبني تعبان وما ادري ايش بي اسهر واتعذب يومي تعبان وما ادري ايش بي اسهر واتعذب يومي صدق ما افكر بس بيك صدق ما افكر بس بيك وما اظن انت تفكر بي ما اظن انت تفكر بي تحب واحد ثاني وتروح لغيري وتنساني معقولة تحب واحد ثاني وتروح لغيري وتنساني شاغل بالك مثلي حبك شاغل بالك مثلي حبك ما توقع هالشي آني ما توقع هالشي آني بالك مشغول وناسين والوحدي بهم مخليني والوحدي بهم مخليني يا ريت اعرف بيش تفكر اتمنى اعرف بيش تفكر الله يخليك تحاجيني الله يخليك تحاجيني بالك مشغول وناسيني ناسيني